أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها بما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، ثم يتبع ذلك أسلام عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. تعريف هذا المقام مقام العظيم، هو مقام التعريف الله وصفاته وعظيم حقه على عباده، ويرسل بهذا بعثه، ولهذا ساق الله الخليقة، وبها رأى الله الخليقة، هو أن يعبده وحده لا شريك له بعد معرفته الإله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولهذا يسمى هذا الأصل العظيم يسمى الفقه الأكبر، لأن الأحكام تابعة للغاية، الواجبات والمحرمات تابعة لهذا الأصل، فلما تابعها بدون الأصل لا نفعت وإنما تنفعه في هذا الأصل. فالأصل العظيم هو توحيد الله والإخلاص له، ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة حقه الذي أوجب حتى تصير إليه على بصيرة. وهذا هو ما شاءه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن الشهادة أن لا إله إلا الله تعرف به سبحانه وصفاته وعظيم حقه، وشهادة بأن محمد رسول الله فيه تعريف الإيمان بالرسول المبين المرسل من الطريق السيد، والموزع من التابعين والمتعبين والعقبة الحديدة. فالرسل جاءت في أمور ثلاثة، وأن في التعريف لله وبين أسمائه وصفاته، هكذا جاءت في كتب المنزع من السبب. والثاني تعريف الطريق، تعريف الطريق المصير إليه، والسبيل المصير إليه، والأحكام والأحكام كلام وتركه. والثالث ما لهم عنده إلى وصل إليه، ما هو الجزاء، ما هو الغاية، ما هو الثمرة، إن سلك السبيل وأخذ بالطريق، لأن الثمرة والغاية هو الوصول إلى الله وذكر جنته وذكر كرامته وكلام غلبه عطاء وعقابه. هذه ميلة الرسل، ميلة ما جاءت به الرسل، هذه الأمور الثلاثة، تعريف بالله بأسمائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني بيان الطريق الموصول إليه والشريعة المطهرة من جاءت به الرسل. والأمر الثالث ما لهم عنده، ماذا جزاؤهم، ماذا يحصل لهم إذا ماتوا وانتقلوا إليه وهذا يكون. وأما في جزاؤنا من جزاء الحسن، إذا زينا بإرسال الجنود حتى الحقايا، إذا زينا بدخول الجنة والنجاة والنار. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف البداية عليه. فقال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاعة به. على أمر العظيم يبين لك أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى ومن الحق فيه أمران، اجتمع فيه أمران. الأمر الأول أنه يروح تحت به الحياة، فمن فقد هذا الإيمان وهذا الهدى هو مع الأموات، وليس هذا يعيش مع الناس ويتصرف فهو مع الأموات، لأنه لم يعرف ربه ولا يعرف ما بعث به رسول عليه الصلاة والسلام، ولا في غلابه وملته التي خلق عليها ويدع له أول هدى ونور. الأمر الثاني أنه يحفظ به النور والنصير والهداية، فمن لم يحصل له هذه الروح لم يحصل له النور والهداية، فكان في ضلاله وعباء وفي ظلة جهله وطبعه حتى يهدى بهذا الحق، وحتى يتبصر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يستمر أمره. فلهذا قال: يبقى الروح على الأول على في نساء والعباد، روح الحياة الكتاب والسنة هم الروح هم الروح. قال عز وجل: وكذلك أوحينا الروح من أمرنا ما كنت تهتدي ما كتاب يقينا، ولكن جعل الله نورا نهتدي من نساء والعباد، وجعل الله ما جاء به من الروح هو يهدي الى النساء سبحانه وتعالى. فالعلم شرعي ومستوي على علم الاصول والفروع هو الروح وهو الهدى، وهو الهدى يبين الحق، وهو طريق النجاة وطريق السعادة. ومن خلى منهما وفقدهما هو ميت مع المعصيه ولا في الاهل والبلاء، كما قال سبحانه: اولا كان ميتا فاحيينا لان له نورا يمشي به الناس كان مثله في القصه بخارج منها، فكان هو ميت القلب في غربته وفي جهالته، ليس له بصيره وليس عنده بصيره توصله الى السعاده والنجاه. والمؤمن الموفق المتوفق قد ادى النور والروح جميعا، الذي قد وفقه الله وتوسل في دينه واسلم فهو على نور وعلى هدى وعلى حياه طيبه تتلو لها القلوب وتفتح لها النفوس وتصير تصير بها الحج الى ربه على غايه الهدى والثبات والراحه والانس بها، وعليه ان يستقبل. فلا روح الا فيما جاء به الرسول، ولا نور الا في الاستضاعه به. وسماه الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. والله تعالى أرسل رسوله يعني كتاب السنة هدى روح سعادة لأهل الإيمان، روح الحقيقة روح للجميع ونور للجميع والأخرين، وهدى لهم هدى لهم، لكن من أخذ به حصل له هدى وشفاء. فالروح والنور ومن لم يأخذ به فلا هدى ولا شفاء ولا حياة ولا نور، بل فقد هذا كله من أعراضه وكبره وغفلته وعدم أخذه بهذا الخير. ولهذا قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو هدى وشفاء ولغيره لا يؤخذ، فهو هدى وشفاء لجميع اهل الارض، جميع العرب والعجم والجميع هو هدى وشفاء. لكن لما قال اهل الايمان هم الذين اخذوا به واستضاعوا به وانتزعوا به

على ألسنة رسله عليه السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون له بإحسان. سبق بكلام المؤلف إن الله بعث الرسل وأنزل الكتب بخلاف أمور ثلاث. الأمر الأول التعليم بنفسه والدلالة على أنه سبحانه هو المسمى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه مستقل أن يعبد دون كل ما سواه، وأن المعبودات سواه باطلة. هذا الأمر الأول، يبين أسماءه وصفاته حتى يعلمه العباد ويعبدوه على بصيرة، ويبين حقه لهم أنه مستقل أن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه. في هذا الباب ولهذا نعمى نبي لقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات وهو العبد مثلهن يتمشى الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. وله سبحانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الايه، وما جاء في هذا المعنى من ايات الصفات. ولم يستعني بيان الطريق الذي يجب على عباد يسلكوه ويصبر عليه ويزنوه حتى يصل الى ربه جل وعلا، وهذا هو الصراط المستقيم والشرائع التي بعث الله بها الرسل هي الطريق ومسلم الله. الرسل وكتب رسل في الطريق ووضح في الطريق وطاعه الاوامر وترك النواهي اخلاصا لله ومحبه له وتعظيم الله، هذا هو الطريق. هذا اول ما توحيد الله والايمان باسمائه وصفاته الشرائع التي امر بها عباده والاوامر والنواهي والحلال والحرام من اعتقاد وعلم وعمل، هذا الطريق الذي يقول الله سماه الله الصراط المستقيم، سماه طريقا قال اهدنا الصراط المستقيم وانك لتهدي الى الصراط المستقيم. والامر الثالث: ما هو الجزاء لمن سلك هذا الطريق؟ وما عاقبته؟ ما نهايته؟ وما هو الجزاء لمن خالف هذا الطريق ولم يسلكه؟ ولم يكن كتب الكتب ان جزاء من سلك الطريق الجنه والكرامه والفوز بالنعيم المقيم والرضا من الله ولمن له وجه كريم يوم القيامه. هذا جزاء من استقام على الصراط وسار على الطريق الايمان بالله والايمان باسمائه وصفاته وعن اخلاص الله في العباده وتوحيده سبحانه وأن الذي جاء من خالف الطريق وحاد عن السبيل المرسوم جزاؤه النار وغضب الله عز وجل والعذاب المهين الدائم ومستمر أبد الآباد وجهر الظاهرين. هذه الأمور الثلاثة هي الجلدة في ما جاء في الرسل وحقيقتها حقيقة وأعيانه. هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول ما يتعلق بالتعريف سبحانه وتعالى وبين الأسماء وصفاته وأنه صفات العبادة. الأمر الثاني بيان الشرائع التي يصفها الناس ويستقيم عليها الناس ويلزمونها بهذه الدنيا وبها تصف أحوالهم للدنيا وتحصل له نجاته في الآخرة. كل رسول على حسب ما جاء به الشارع. والأمر الثالث جزاء هؤلاء التاركين للصراط وجزاء من خالف الصراط. جزاء من استقام على طاعة الله وهدي الطريق استقام على السبيل وجزاء من حاد عن ذلك واستكبر عن ذلك وعرض عن ذلك. ويدخل بالأول كل يتعلق بالتوحيد وأسماء الله وصفاته. ويدخل الثاني كل الشرائع الأوامر والنواهي الحلال والحرام والبدع إلى غيرها. ويدخل الثالث كل ما في الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. ومن هذا في هذه الأمور الثلاثة تدخل الجميع ما جاء في الرسل. وجهه جميع ما جاء في الرسل في هذه الأمور الثلاثة كل ما جاء في الرسل كما دلت عليه الكتب كله داخل من هذه الساعة وفي هذه الأمور الثلاثة. نعم. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ويصلي به الأول والآخر ويقتدي به اللاحق بالسابق وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون. وعلى من هذه ثالث كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قبلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد المئتين، فإن مولده سنة 39 و200 ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ ففي الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة تجد بذلك. ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموا تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي. وعمله تحريف وتحريف وتحريف يسمى عن مواضع ويقول الله عن وجهه وترك الله عن الصلاة، فتسموا تأويلا حتى يقبل وحتى يحصل به التنبيه. والتأويل أقسام ثلاثة: التأويل أقسام ثلاثة. مثل الأول التأويل بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير رحمه الله: القلب في تأويل قوله تعالى صلاة وصلاة في التفسير، والبيان معنى الألفاظ وإيضاح معنى الألفاظ، يقال التأويل ويقال التفسير. والمعنى الثاني التأويل بمعنى العاقبة، بمعنى الشيء يؤول إليه الشيء وينتهي إليه. مثل تأويل الشرائع والعوامر والنواهي تأويلها لا يحصل لأهلها يوم القيامة من الجنة والسعادة ولا يحصل من خالفها من النار كما قال عز وجل هل ينظر إلى تأويله ونهاية كما تقول إليه نهاية هذه الأمور الجنة للمستقيم والنار للكافرين على تأويلها ونهايتها ومن تأويل الأحلام وإلى تأويله الأحلام ومثل تأويلين عاقبتها والتأويل الثالث هو تأويل الذي يستعمله المتبعة من صفات الصفات سمنا حديثهم وصفه مكان الله تأويلا فالتأويل المتبع الجديد وصفه الأثار عن ظاهرها الأدلة عن ظاهرها إلى معاني أخرى توافق ما أرادوا من التحريف وتوافق ما أرادوا من الباطل فيسمونها تأويلا ومن التأويل للتنبيه وللشفع على الناس يلبس به الأمر وليس بالحديث التأويل ولكنه تحريف ولا يجوز هذا التأويل الثالث إلا بدليل يعني صرف الكلام الظاهر إلا بدليل يدل على ذلك وجاء دليل من الكتاب والسنة يجوز صرف ثالث النص عن ظاهر حتى يوافق أدلة أخرى صحيحة عن الله وعن رسوله فهذا تفسير وتأويل بمعنى إمام صحيح حتى لا يحصل جواب يحدثون ويحصل جواب الحمد لله والا فهو باطل وتحريف وتغيير للكلام عن حقيقته حتى يقبل ممن دعوه كثيرا وهذا اللي تركه ارباب الكلام في البدع احتاج المؤمنون بعد ذلك الى ايضاح الادله ودفع الشبه الوارده عليها وكثر الكلام والشغب وسبب ذلك إخراج إلى شبه المرسلين بقولهم في الكلام المذموم الذي عاره السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإن معنى الآية يشملهم فإن معنى الآية يشملهم وكل من التحريف والانصراف على مراتب فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم قد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء قد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة وانقطعت به حجة العباد على الله قد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا قبيدا وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحسن الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها أن نحسن الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة ذهنيات وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول أي نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتخوفة إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه الحقائق وهي جهل وضلال. كما يقول كثير من المتكلمة والمتأثرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين هل يحكم في شيء من أمر الدين فجعتنا الأوامر في عينينا من هذا الأسواق هنا. فكل من طلب الحافظ من هذا كله أن أصناف المخالف بالشرع أصناف المخالف بالشرع من المنزلعة والإباحية ومن أصحاب الهوى ومثل الرياسة وغير ذلك كلهم إذا هاجوا على الحق يسمون بعدهم على الحق وتقوي لهم الحق جميعا يدهله على الناس ويكتبه على الناس هذا لا يسمونه يسمون على هذا السنة وتوفيق من عنده الأدلة توفيق من الأدلة التي يعانوا عنها أدلة من خواطرهم وأوهامهم وما يسمون حقيقة أو باطل عاملة الباطل أو مع الصلاة وبين الظاهر الشرع والصوفية لهم بحث ومن تبع اليهودية والمعتزلة والأسلمية والفلاسفة وغيرهم لهم بحث وتأويل والذين يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون القوانين من وجود الرؤساء لتحقيق معاربهم قد يخطئون في هذا عمدا وقد يخطئون جهلا وقد يتأولهم غيرهم ويقولون انهم من عاره باحسانا وتوفيقا الى غير ذلك. هذه اشياء واقعيه من اهل القول من عهد الصحابه الى يومنا هذا. ولكن الصراط المستقيم والحق الواضح المبين يريدون الطريق السليم إن يصبح الله العباد ويجعلون في علم ويقفل بالأوامر على ظاهرها ويقفل المخاهر على ظاهرها ويقفل التقليد على ظاهرها ويقفل التأويل الجديد الذي لا ينفلح ولا دليل عليه. فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين أو ما جاء به الرسول أظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك. بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق وانما وقع التقصير من كثير من المنتسبين اليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الامور الكلاميه الاعتقاديه ولا في كثير من الاحوال العباديه ولا في كثير من الاماره السياسيه المسجد الى شريعه الرسول ولا في كثير من الإمارة السياسية أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هي منها فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريقهم فبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا فيكون قد سمي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به أن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه بل يؤمن بالكتاب كله

هو الحق. فإن أول ما يجب على المكلف هو توحيد الله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو معنى الشهادة، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول واجب. فإذا نسي عليها الولد بسيارته يقولها ويعتقد معناها فقد أدم عليه، فلا يؤمر بالتجديد بل هو مستمع على ذلك، يؤمر بالاستمرار والثبات على هذا الخير العظيم. هو الإيمان بالله وتوحيده والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. ومن قال من الكلام ان الواجب النظر في الموجودات والمخلوقات والاستجابه بالعقل، او قال الواجب القسم النظر قبل كل شيء قبل ان يقول اشهد ان لا اله الا الله، او قال الواجب الشك يشك في كل شيء ثم بعد ذلك ينظر في التوحيد وفي حق الله، كل هذه اقوال فاسده كل اقوال باطله، انما هو مامور ادارا و يعني بغايه المبادره بغاية ثورية أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل هذه أثرة في ذلك، هم مأمورون يعني المكلفين مأمورون بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إدارا، ويتفقهوا في معناهما ويعلموا معناهما، هذا هو الواجب قبل كل شيء. ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج وفروع الشريعة، هذا هو الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام كما سمعت في الآيات. كل ما يقول لقومه اطيعوا الله ما لكم من الله رب اول شيء. ونبينا خاتم النبيين ومرسل الى جميع الناس عليه الصلاه والسلام بدا قومه بقوله قولوا لا اله الا الله تفلحوا، هكذا بداهم، ما قال لهم انظروا في هذا وانظروا في هذا او اكتبوا الى النظر في هذا او كونوا ساكتين في كل شيء ثم بعد هذا انظروا. كل هذا أشياء لا أساس لها وخلت على أهل الكلام من قبلهم من الفلاسفة وأرباب الكلام الباطل وأرباب الفطر المنحرفة والعقول الفاسدة، فظنها صوابا. والله جل وعلا إنما خاطبنا أول شيء بالأمر بالتوحيد، وعبد الله ما لكم من أهله، فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وتوحيد الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول أن يقولون أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأيها الناس اعبدوا ربكم قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا مع الله إلها آخر وتقول لهم مخذولا، إلا غير ذلك. فالواجب هذا على جميع المكلفين من ذل وبئس وعرب وعجم وذكور وإناث، هذا الواجب عليه قبل كل شيء. وأول شيء أن يخص الله بالعباد ويؤمنوا به وأنه ربهم وإلههم، وهذا يتضمن النظر والتفكير في هذه المعاني، لا يبدأ بها بل يبدأ بتوحيد الله ويبادر إلى عباده وحده دون كل ما سواه، وينظر بعد ذلك في هذه المعاني ويدرس هذه المعاني وينظر فيها حتى يكون إيمانه على بصيرة. نعم. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن قال لا ولم يتكلم بالشهادتين، او اتى بغير ذلك من خصائص الاسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما ام لا؟ والصحيح انه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الاسلام، فالتوحيد اول ما يدخل به في الاسلام واخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عاشر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أول واجب وآخر واجب. هنا قال الصحيح حديث حسن أو صحيح رواه الحاكم وغيره. يعني هنا الشك في التصحيح أو التحسين، هل يعني لا لا لا لا لا لا هو كل ما تفيد ما تفعل لن هو صحيح الله، وإن كان إذا تفتح هو حسن وإذا لا هو جيد ومحتج ومحلال. لكن هل إذا مثل الإنسان شك في التحسين أو في الصحة يقول كذا، أم أنه ينبغي أن يتوثق وإما أن يحكم بأن هذا الحديث حسن أو صحيح؟ قد يعني له البحث الموضوع قبل أن يتوثق، ولك تردد في أحد الحسن في الصحة وغيرها الأمر أقول أمرك هم لا يتغير الله. هو المستقبل الذي يتكلم الله يزيل عنده يسير هذا عندما يزيل العلم. التوحيد أول أمره وآخره أعني توحيد الإلهية فإن فالتوحيد أول الأمر وآخره أعني أول الأمر وآخره أعني توحيد الإلهية فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع أحدها الكلام في الصفات والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول توحيد الاستقرار والنظر في الأدلة توحيد توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الصفات كل من الأدلة وبلا فيها من الأدلة ولهذا قسم العلماء توحيد هذه الأقسام فإذا درس طالب العلم الأدلة الواردة في الكتاب والسنة نتج له هذه الأقسام الثلاثة إما توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات قالان توحيدان يقر بهما المشركون وعرفوا أن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ونحو ذلك وأنه له كمال في صفاته جل وعلا وأسمائه هذا أقر به المشركون ووجد بعضهم يحد لشيء من الصفات ومن باب المكابرة ومن باب الجهل الذي قد غدر عند غيره وعن سؤال الرحمن مكابرة وهم يعرفون ذلك فالحاصل أن هذا التوحيدين أمرهم معلوم أمرهما معلوم عند الأمم فأقر فيهما الأمم كل من شد ممن لا يعتبر بخلافه وجدوده أما توحيد العبادة هو أمر الذي تنازعت فيه الأمم ولم يقر به من قليل فجعلوا لهم آلهة يعبدونها من دون الله منهم من جعل الشمس والقمر منهم من جعل دعوى النجوم منهم من جعل الأصنام منهم من جعل الأموات منهم من جعل شرع الأسياب إلى غير ذلك وهم في عباداتهم متفاوتون ومتعددون ومتنوعون أنواع لا تحصى فبعث الله الرسل لتوحيد هذا القصة لتوحيد الإلهية والعبادة وأمر الناس بأن يعبدوا الله وحده كما أنه خالقهم وربهم يجب أن يكون معبوده الذين هو معبودهم سبحانه وتعالى وكأنهم كما أنهم يعلمون أنه بالأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه كامل فالواجب يعبده وحده دون كل ما سواه هذه دعوة الرسل تذكرهم بما أقروا به الرسل يذكرون ما أنت مذكر ويذكرون ما غضب الله على العباد من الإيمان بالله وأنه رب الجميع وخالق الجميع ورازق الجميع فيذكرونهم بهذا الإيمان بهذا الأساس الذي خلقوا عليه وطروا عليه ليعبدوا الله وحده ويخصوه بالعبادة من كل ما سواه فهم مفطرون على توحيد العبادة وعلى توحيد الأسماء والصفات وعلى توحيد الربوبية مفطرون على هذه الأمور فالرسل يذكرهم بما فطروا عليه وبما خلقوا عليه من التوحيد والإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب على الفطرة يحصل على هذه الملة وهذا هو الجامع المصدر او الذي فارع استفان دخل عليه كتاب تحرير العباده دخل عليه باشياء وقال لهم هذا ربكم هو العظيم وهو بالاسلام والاستفاد وانتم ضعفاء مذنبون محل الجرائم محل كذا محل كذا فلا يليق بكم ان تباشروا بالعباده هو وجد ان تتخذوا بسائر ارتفاعا بينك وبينه لانه لست اهلا وأن تدرسوا العبادة في أنفسكم ولستم أهلا أن تقربوا إلى أنفسكم لأنكم عندكم جرائم وظلم وكذا وكذا وكذا وكذا فيلبس عليهم هذه الأمور لأن هذا من باب التأدب من باب تنقص النفس حتى لا نتوجه إلى الله بأنفسنا بل نتوجه إلى الأموات أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الأسلام لا تطح بيننا وبين ربنا هذا عمل الشيطان الذي زين له ولهذا قال جل وعلا يعبد من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ويقول هر ليس عند الله فجعل الاصنام والاسيار والاحجار وذلك وسلم كان يعبد من دون الله ولا خير ويقول هر ليس عند الله قال الله قل اتنبئ الى الله الملائكه سبحانه وتعالى عما يشرك سبحانه وتعالى عنه لا يعلم الشيطان في رجل شريفا لله عز وجل. فشيء لا يعلمه الله لا وجود له. هكذا قوله سبحانه وتعالى: ومن يتخذ مني اولياء ما يعبدهم الا لقربهم وغيرهم لن يقبلوا ما يعبدهم الا لقربهم. فهم يزعمون انه عبدوا هذه الاشياء للتقريب والشفاعه، لا لانها تخلق او تربط او تجدد او تصرف او لا، يعلمها الا الله وحده، ولكنهم عبدوها لانها تشفع لانها تقربهم الى الله تعالى. فزعموا انهم ناقصون وانهم مجرمون وانهم ضعفاء وانهم مجرمون وانهم يحتاجون الى ان يصدقوا هذه الوسائل والاسماء وغيرها. فأخبر الله ذلك عليه وقال: قل أتنبئون الله، أخبروا الله إن لا يعلم السماء ولا الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ولكن قال جل وعلا: إن الله يهدي من هو في نوره يسلمون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فجعله كذبة كفر في هذه الدعوة، كذب في قوله أخبرنا الكفى ولا نشفع، وكفر بهذا العمل وبهذا الإجراء وبهذا الاعتقاد. فلهذا يعلم أنه سمع أنه ربنا خالقنا ومالكنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء أئمة الدين المسلم لهم عند الأمة. أما الأول فإن نفى الصفات أدخلنا في صفاته مسمى التوحيد كجهل بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كانوا الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الثاني يعني الله هو الذي يزيد من قبل كل شيء سبحانه وتعالى، فإذا تعد فإذا أخرج الصفات وأنه حي قيوم وأنه سميع بصير عن سبع يعني قديم وحي قديم وغير سميع غير بصيرا، فتعدد قيام ذلك هذا واجب السمع هذا واجب البصر هذا واجب الحياة هذا واجب الغيرية هذا واجب الفضاء وتكون الصفات نوع من الآيات الأخرى لأنها واجب الوجود غير واجب الوجود، ونجرد من الوجود لذلك ونجعلها مدية من باطلة لأنه ذات مزودة عن الصفات. وغير قبل هذا لا يقبله عاقل فهنا ذاته مزودة عن الصفات إلا ومن العدد، ولهذا قول العدد أفضل هذا القول إلى عدد ذات الله عز وجل وقال مطيعا حتى قال حواسهم لا بقي العالم ولا خالدا ولا مبينا ولا محايدا ولا فوقا ولا تحتا ولا عيونين ولا عيونين الى الدنيا. هذا لو ان احدا قال يعرف العدم استطاع يفيد اكثر من هذا. واما الثاني وهو ان رسلنا جماعه فقالوا انه سبحانه وتعالى يزيد بصفاته ولكنزل بصفاته ولكنزل بصفاته لم يزل منصوبا بذات الكمال ابدا, وانه فوق الخلق مخرج الى الخلق يبين لخلق فوق العرش وليس بخلق شؤون ذاته ولا يواكب بخلق سبحانه وتعالى, وفوق الجميع هو خالق الجميع ورازق الجميع وفوق العرش فوق بذاته سبحانه وتعالى. ثم قال ابن جوزي رحمه الله تعالى ربنا من فوق سنواته على عرش الدر من خلق مثل الشيخ التفصيل لوان جديد جديد هذا الاصطلاح اهل الكلام, ولكن معنى الصحيح معنى ان الواجبات اثنان, اثم الواجب لا يزال ابدا ولا يمكن ثناؤه ولا عدمه, هذا هو الخطر بعد كذلك لم يزل الواجب على ان لا لم يزل موجودا حيا موجودا سميعا بصيرا لم يكن عدم النحر سابقا ولا يكن عدم النحر, فهو موجود دائما ولم يزل موجودا. والاسم الثاني يعتنيه العدم فهو كان عدلا ثم مد ويسمع النصاب في غيره وان يكون وجود بل ممكن في وجود, ولهذا يتجدد وجود ما شاء فيها حيوانات واكثار ثياب والجبال كلها موجوده بعد ما كان عدلا باذن الله. القول بالوجود لا يلزم منه ان اقوال الوجود تابع عن الوجود, لا معنى ان الوجود هو واجب لم يزل قال الوجود من دار الوارد استهل موصوفها يعني استهل موصوفها, فالمعنى انه واجب الوجود لم يزل ولن يزال في المستقبل. لكن من اول من قال ذلك؟ من اول من ذكرته؟ هذا من العمل الالهه وكذلك الرافعه كذلك دخل على الناس من هذا الشيء يحتاج ان يتكلموا به لرب البعض السنين. ان رب الرقاد هو الاول والاخر يعني ما لا قول الله لا يفرق بالتقويم ولا يفرق بالتقويم والتقويم لا لم يرق به. لا قال انه حرف في الكل اذا في الله لانه بذات يفرق به الى احسن لانه يقطعونه من الانبياء والرسول صلى الله عليه وسلم لانهم قالوا بالقيوم والنور لهم قاس بالقيوم نعم فلا يكون الى وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان, وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال, وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية, وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيض في طائفة معروفة من بني آدم, بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات, كما قالت الرسل بما حكى الله عنهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض, وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون, وقد كان مستيقنا به بالباطن كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر, وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا, ولهذا لما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف على وجه الإنكار له تجاهل العارف قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين, قال لمن حوله ألا تستمعون, قال ربكم ورب آبائكم الأولين, قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون, قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فزعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستسلما عن الماهية وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب, وهذا غلط وإنما هذا استفهام إنكار وجهل, كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته, فلهذا بين له من قال أنا ربه تعالى ذكر من وجود الله سبحانه وتعالى فأنا أعرف لكم إله غيري, ويعلم في الباطل أنه أنه ثابت وأنا رب من رب العالمين والله هو سبحانه وتعالى, ولكن وجد هنجا رعاعا لا بصيرة لهم فكذب عليه وقال هذا الكلام. وهكذا يسعى النمو من فعل ذلك أيضا الناس فلهذا بيّر لهم موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنها بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من المجوس والمعنوية القائلين بالأصلين النور والظلة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، فهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. أما النصارى فلم يعقل فإن النور والظلمة هو الثاني، وليس إلهان، ليس إلهين ولا ينقين، وإنما النور والظلمة هو الثاني. كل واحد يأتي عن غيره ويبدو عن غيره، النور يأتي من أسباب النور والظلمة تأتي من أسباب الظلمة وهو عدم النور، فليس أصلين وليس ذاتين، وإنما يسمعون ويكون النور أوصافا حول جهلهم وضلالهم، قولهم إن آخر أشياء النور والظلمة، وهذا النور لله المحمود والظلمة لله الشر، هذا كلام فاسد وصدر من العقول الفاسدة. ولهذا فطر الله العباد على جلال وجود الله، وان هذا العالم له رب وله صانع وله خالق وله يدبر يقرر في شؤونه، حسن فطر الله العالم على ذلك والغضب على هذا الشيء سبحانه وتعالى. واما النصارى القائلون بالتثبيت فانهم لم يثبتوا للعالم ثلاثه ارباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على ان صانع العالم واحد، فيقولون باسم الابن والاب وروح القدس اله واحد. ولهذا بعث به العقلاء وقال عنهم انهم فاسد الحقول فاسد التفرق، فسيكون اله واحدا وهو مكون من ثلاثه اشياء. هذه مكابره، فعيسى ومريم والله هذا ليس واحدا، هذا ثلاثه. ولهذا صار دين النصارى من يحدثون أسد الأديان، من أسد الأديان ومن أبينها فالثالث. ولهذا كل عاقل يرضى بعقله ونفسه أن هذا الدين، ويعلم أنه دين باطل، ولا يحمله على بقاء عليه إلا كل بالرياسة، وإلا خوف الأصل، وإلا أموال يحملها، وإلا أشياء أخرى فلا يسعى البقاء عليه. وإنما كل عاقل يعلم فساد هذا الدين. وقولهم في التكليف متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى المعقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات. لو اجتمع النصارى إلههم يتفرقوا على 11 رجل، ويؤمن بالمبالغة في إلههم أنهم قد يقسمون إلى أقوال أكثر من عدد من يجوز من باب المبالغة إلههم. وإن لم نقص هذا وبين بعض أباطيلهم فقد أبدأنا كثيرا والله في الوقت الجواب الصحيح لمن بدأ منهم كثير خلافة كثيرة من الله وذلك الحيارة وذلك المخارة وذلك الملخص كان أمر منها بالقريب المضيب رجاء عباد القريب الزعيم عمر رحمه الله حضر لنا الدعوة في الجريمة في القرى الثالث عشر. فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقلوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين. المقصود بالخواص قال وقد والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص. إيه لا تستجيب كل واحد. أما تعليم هذا في وقت هذا خاصة بالكذا وهذا خاصة بالكذا يعني وهو قد خاصة بالكذا لا يخاصة بالكذا وإذا خاصة بالكذا إلا يتحرر في كتب الناس. رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا انه ليس في الطوائف من العالم صانعين متماثلين، مع ان كثيرا من اهل الكلام والنظر والفلسفه تعبوا في اثبات هذا المقصود وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقدير هذا في العقل وزعم انه يتلقى من السمع، والمشهور عند اهل النظر اثباته بدليل السمامع، وهو انه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل ان يريد احدهما تحريك جسم واخر تسكينه، او يريد احدهما احياءه والاخر اماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع ويستلزم أيضا عزة كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمام هو معنى قوله تعالى: لو كان في الدماء آلهة إلا الله لفسدتا. إذا مر الواحد من الآخر صار هو الإله من الآخر، تكلم به الآخر. الأول والثاني. ما يحصل مرادهما هذا كلاهما مستحيل. فبقى الثالث هو حصول أحدهما دون الآخر، وهذا هو الإله. كلها على الممكن. الثلاثة. نعم. ولاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيقولون لله، قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم. وتارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم الصالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله. وهذا كان عقد الشرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصة الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين لقوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب ذكرها ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أدعوك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أدع؟ ألا أدعوك على ما بعثني على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الأصنام والأوثان التي درجت عليها الأمم كلها سموا هذا التقليد الأعنى وعدم النظر فيما جاءت من الرسل، كما قال الله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وتأسى آخرهم بأولهم بعبادتها من دون الله على أنها شفعاء، على أنها وسائط، لا أنها تخلق وترزق وتبدو أمرا دعاها، فإنه لا يقولون هذا، بل يعلمون أن الله سبحانه هو الخالق الرازق مدبر الأمور ينزل الأمطار المحيي المميت إلى غير ذلك. ولكنهم زعموا أن هذه الأصنام والأوثان تشفع لهم عند الله وتقربهم لديه، ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله زلفى. فاستوى هذا عند أولهم وآخرهم، وتبع آخرهم في ذلك أولهم.